وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال في كتابه الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوله رحمه الله: باب كيف هو من أمهات التراجم عند البخاري، فإنه ذكره في 6 تراجم، كل ذلك يقول فيه باب كيف، ثم يذكر شيئا متعلقا به، كقوله هنا: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضع من سؤالات البخاري الواقعة في صحيحه، وهي باب من العلم جدير بالجمع. وسؤالات البخاري نوعان: أحدهما سؤالات ذكرها وأجاب عنها بالأحاديث التي يوردها فيها، تراجم ذكرها وأجاب عنها في موضع آخر في صحيحه، ذكرها وأجاب عنها في موضع آخر في صحيحه، كهذا السؤال الذي وقع فيه: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه أجاب عنه في صدر كتاب التعبير، فإنه أجاب عنه في صدر كتاب التعبير، فقال في أول ترجمة منه: باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فتكون تلك الترجمة الواقعة في كتاب التعبير جوابا لهذه الترجمة الواقعة سؤالا في صدر كتابه. ومن مآخذ العلم في البخاري المغفول عنها عند أكثر شراحه عدم عنايتهم برد البخاري بعضه على بعض، سواء من جهة التراجم أو الأحاديث في بيان معانيها. فهذا المعنى الذي ذكرناه لا أعرف أحدا من الشراح ولا سيما المشهورين بالتصنيف فيه أنهم ذكروا أن البخاري أجاب على هذا السؤال الوارد في صدر كتابه، وذلك في كتاب التعبير في الترجمة الأولى منه التي ذكرناها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.